أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تخريجات وجوب الموافقة القطعية، وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه أنه على جميع المباني المذكورة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. ذهب السيد إلى التفصيل في مسألة العلم الإجمالي هل يستدعي وجوب الموافقة القطعية أو لا، إلى التفصيل بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية. فإذا كانت الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي شبهة حكمية كان العلم الإجمالي لا يستلزم وجوب الموافقة القطعية. وضربنا المثال بالأمس، قلنا كما إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين يوم الجمعة، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فهنا يكون المنجز هو الجامع، ومقتضى منجزية الجامع عدم وجوب الموافقة القطعية بل وجوب الموافقة الاحتمالية، أي الاتيان بطرف واحد. أما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هي شبهة موضوعية، قد يستظهر من العبارة أن التفصيل بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية، فإذا كانت الشبهة شبهة موضوعية فيستدعي وجوب الموافقة القطعية، إذا كانت شبهة حكمية لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. ولكن السيد لا يريد التفصيل حتى في الشبهة الموضوعية، إذن ليعلم أنه في الشبهات الحكمية لا تجب الموافقة القطعية، في الشبهات الموضوعية فيه تفصيل بين حالتين من حالات الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت شبهة موضوعية. الحالة الأولى أن تكون الشبهة الموضوعية مقيدة بقيد داخل تحت الأمر. الحالة الثانية أن تكون الشبهة الموضوعية ليست مقيدة بقيد داخل تحت الأمر. مثال الحالة الأولى، إذا قيل يجب إكرام العالم وحصل علم إجمالي بين كونه زيد أو كونه خالد، التفتوا للمثال جيدا، أعلموا بوجوب إكرام عالم تردد بين كونه زيد وبين كونه عمرو. هنا الشبهة شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ شبهة موضوعية، الوجوب معلوم وهو وجوب إكرام مقيد بكونه عالم. الشبهة موضوعية، هل العالم هو زيد أو هو عمرو؟ هنا نقول ما هو داخل في العهدة هو إكرام فرد أي موضوع مقيد بماذا شيخ يوسف؟ مقيد بكونه عالم. هذا القيد وهو قيد العلمية داخل تحت الأمر، لأن الأمر أكرم إنسانا عالما. إذا شبهة موضوعية مقيدة بقيد وهو العلم، هذا القيد داخل تحت الأمر لأن الأمر هو أكرم إنسانا عالم. إذن هنا ما اشتغلت به الذمة هو إكرام فرد أو إكرام فرد بقيد كونه عالم، إكرام فرد بكون قيده عالم، هذا ما اشتغلت به الذمة. نأتي إلى الكبرى، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. ما اشتغلت به الذمة إكرام فرد مقيد بكونه عالما. هنا لو أكرم لو أراد أن يأتي بالفرد الأول وهو إكرام زيد، هنا هل يتحقق الفراغ اليقيني أو لا يتحقق؟ لا يتحقق الفراغ اليقيني، لأنه يحتمل أن يكون زيد ليس هو العالم بل خالد، بل خالد. إذا مجرد إكرام زيد لا يحقق الفراغ والبراءة اليقينية. ما يحقق الفراغ اليقيني وهو إكرام وجوب فرد مقيد بكونه عالم هو إكرام الجميع، إكرام زيد عليكم السلام وإكرام خالد. لأنه لو أكرم زيد فقط يحتمل أن لا يكون هو العالم، بل يكون هو خالد العالم. يا شيخ يوسف، يحتمل أن يكون خالد هو العالم. والمفروض أن الذمة اشتغلت بإكرام فرد أو فرد مقيد بكونه عالم، مقيد بكونه عالم، ولا يحقق فراغ هذا ما اشتغلت به الذمة إلا بإكرام الجميع. وهنا يقول السيد: إذن إذا كانت الشبهة الموضوعية مقيدة بقيد كقيد العلم الداخل تحت الأمر وهو إكرام العالم، تجب الموافقة القطعية. التفتتم للفكرة؟ قال يعني هذه إذا كانت الإكرام الناشئ من شبهة موضوعية لا خلاف بينكم في تخريج، لا لابد لابد لابد شبهة موضوعية مقيدة، لأن عندنا حالتان لشبهة موضوعية مقيدة بحيث يكون قيد داخل. نعم، هنا يتجب الموافقة القطعية. ويتفقون في تخريج الموافقة؟ لا يتفقون. لا، هذا رأي السيد الشهيد. لا لا لا، صلاة ما هو واجب، هنا شبهة حكمية أولا، هل وجوب الظهر أو وجوب الجمعة؟ ما هو واجب أحد الصلاتين ظهر أو جمعة؟ ليس فيها قيد. لا لا لا، نفس الصلاة ليست مقيدة. هنا نفس زيد مقيد بكونه عالم. قال: نعم، إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية. قد يقال إذا التفصيل هو دائر بين كونها شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. لا، التفصيل دائر حتى في الشبهات الموضوعية فيه تفصيل. قال: نعم، إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد. شبهة موضوعية بهذه الخصائص تردد فيها مصداق قيد من القيود، وهو قيد العلمية المأخوذة في الواجب أي تحت الأمر. قيد العلم أخذ في الأمر أكرم عالما بين فردين زيد أو خالد، وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور. أي مسلك مذكور؟ وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان. كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب، فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة. ما معنى أنه داخل في العهدة؟ يعني ما اشتغلت به الذمة إكرام زيد أو إكرام زيد بقيد كونه عالم، إكرام زيد بقيد كونه عالما. ويشك في تحقق الموضوع خارجا، ولهذا الشبهة شبهة موضوعية، بالاقتصار على إكرام أحد الفردين، ويشك في تحققه في تحقق الامتثال خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين. لو اقتصر على إكرام زيد لم يجزم بفراغ الذمة، لأن ما اشتغلت به الذمة إكرام فرد بقيد كونه عالم. ولو أكرم زيد يحتمل أن لا يكون هو العالم بل يكون خالد. ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ. وجوب الاحتياط يعني وجوب الموافقة القطعية. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت الشبهة الموضوعية ليست مقيدة بقيد داخل تحت الأمر. مثال على ذلك، يضرب المثال السيد في أبحاثه، يقول: لو ورد أمر حاصله إذا جاء الحجاج فتصدق، وورد أمر آخر إذا جاء الزوار فصلي ركعتين، نعلم بتحقق أحد الأمرين خارجا، إما أن الزوار قد جاء فبالتالي تجب الصلاة صلاة ركعتين، وإما أن الذي جاء هو الحجاج فبالتالي يجب التصدق. هنا الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية؟ الشبهة موضوعية. هل الحكم وهو الوجوب معلوم؟ نشك في تحقق الموضوع خارجا، أن الجائي هو الزوار أو أن الجائي هم الحجاج، الشبهة موضوعية. هنا نعلم إجمالا بعد الشك في تحقق الموضوع خارجا، يحصل علم إجمالي وهو إما وجوب الصدقة وإما وجوب الصلاة، وجوب صلاة ركعتين. هنا ما اشتغلت به الذمة هو وجوب ذات الفعل، يجب الإتيان بأحد الأمرين، إما التصدق وإما الصلاة. بما أن الذمة اشتغلت بأحد الفعلين يكفي الفراق والخروج عن عهدة التكليف بإتيان فرد واحد، فإن ذات الصلاة وذات التصدق لم يقيد بقيدين، فبالتالي للخروج عن العهدة يكفي الإتيان بطرف واحد. إذن الضابطة في وجوب الموافقة القطعية أو عدم وجوب الموافقة القطعية ليس هو إذا كانت الشبهة حكمية تكون الموافقة غير واجبة، وإذا كانت الشبهة موضوعية تجب الموافقة القطعية، لا، بل التفصيل. إذا كانت الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي شبهة حكمية لا تجب الموافقة القطعية. إذا جئنا إلى الشبهة الموضوعية نقول: إذا كانت الشبهة الموضوعية مقيدة بقيد داخل تحت الأمر وجبت الموافقة القطعية، وإذا كانت الشبهة الموضوعية ليست مقيدة بقيد داخل تحت الأمر لا تجب الموافقة القطعية. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول وهو تخريجات وجوب الموافقة القطعية. نعم. شفت الحالة الثانية وين ذكرت في أبحاثه؟ في نفس المبحث. نعم. التفصيل. لأن هنا ظاهر العبارة هو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية مطلقا. وبعض الأعلام فهم ذلك، لا، السيد يفصل حتى في الشبهات الموضوعية. قلنا نحن أن العلم الإجمالي يقع في ثلاثة أبحاث: البحث الأول في أصل منجذية العلم الإجمالي، البحث الثاني في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، بمعنى هل أن الأصول المؤمنة تجري في أطراف العلم الإجمالي بحيث إذا علمنا إجمالا بوجوب صلاة يوم الجمعة مرددة بين الظهر والجمعة، هل يعقل جريان البراءة عن الظهر وجريان البراءة عن الجمعة أو لا يعقل؟ هل يعقل جريان الأصول في جميع الأطراف أو لا يعقل جريان الأصول في جميع الأطراف؟ يأتي البحث الثالث، هل يعقل جريان الأصول في بعض الأطراف؟ الكلام في جميع الأطراف. هذا المبحث تقدم في الحلقة الثالثة في مباحث القطع، حيث هناك تقريبان لامتناع جريان الأصول في جميع أطراف. التقريب الأول هو تقريب المشهور، وحاصله أن جريان الأصول في جميع الأطراف يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح بحكم العاقل. هذا هو المانع الأول، وهذا المانع يسمى بالمانع ثبوتي. فهناك مانع ثبوتي يمنع جريان الأصول في جميع الأطراف. ما هو هذا المانع؟ أن جريان الأصول، أصالة البراءة عن الظهر وأصالة البراءة عن الجمعة، يستلزم الوقوع في المخالفة القطعية، وهو أي الترخيص في المخالفة القطعية قبيحة بحكم العاقل، وهذا المانع يسمى بالمانع ثبوتي. ناقش السيد هذا التقريب، قال: حكم العقل بقبح الترخيص بالمخالفة القطعية فرع أن يكون هذا الحكم العقلي حكما تنجيزيا وليس حكما تعليقيا. أما إذا كان الحكم العقلي هو حكم تعليقي، أي أن حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية معلق على عدم ورود الإذن من الشارع. أما إذا جاء الشارع وجوز لك الترخيص، لم يكن هناك ترخيص في المخالفة القطعية، لم يكن هناك قبح، لأن الشارع هو الذي بمقتضى حق الطاعة وشمول حق الطاعة هو الذي رخص لك وفسح لك المجال في جريان الأصول في جميع الأطراف. إذن بما أن الشارع هو الذي رخص وقال اجري البراءة هنا، الشارع هو الذي قال الشارع اجري البراءة في هذا الطرف واجري البراءة في الطرف الآخر، أي قبح في ذلك؟ أي قبح وأي معصية في ذلك؟ مع بقاء المخالفة موضوع، مع بقاء النهي شرعا لا يوجد نهي، الشرع قال اجري. نعم، كأنما كلامهم يعني الترخيص مع بقاء الحرمة، يعني أنا لك أن تنتكب المحرم، لا أنه رفع في الحرمة. لماذا لا ترتكب المحرم؟ لأنه قبيح. ارتكاب المحرم قبيح. قبيح لماذا؟ لأنه مخالف لأمر إيش؟ إذا الشرع هو الذي أذين لك، فأي قبح في ذلك؟ نريد أنه لا يوجد قبح، لا يوجد قبح، لأن القبح هو مخالفة أمر الشارع، فالشارع هو الذي أذينه، هو الذي رخصه. إذا لا يوجد محذور عقلي، لأن حكم العقل حكما تعليقي وليس حكما تنجيزيا. تنجيزيا يعني ليس معلقا على شيء. هذا نفسه تقدم تفصيلا في مباحث قاطع. هذا هو التقريب الأول. قال: وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت. مقام الثبوت يعني المانع ثبوتي، ومقام الإثبات وهو التقريب الثاني، معا في مباحث القاطع. واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف. وجه الاستحالة قال: لأدائه، أي لأداء الجريان إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم وهو الجامع، أي في المخالفة القطعية، يعني يستلزمون المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. وأن الصحيح هو إمكان جريانها جريان الأصول في جميع الأطراف عقلا، غير أن ذلك ليس عقلائيا. لماذا يجوز عقلا؟ لأن حكم العقل حكم معلق، فإذا جاء الشرع وقال جوزت لك الترخيص، جوزت لك جريان الأصل المؤمن، لم يبقى قبحا. إذن فعلينا أن نذهب إلى التقريب ثاني، ويسمى بالمانع الإثباتي. بالمانع الإثباتي، تقريب المانع الإثباتي. أما المانع الثبوتي حتى في الحلقة الثانية تقدم. تقريب المانع الإثباتي، حاصله أن أدلة الأصول المؤمنة منصرفة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، وبعبارة سلسة لا إطلاق فيها بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، فهناك قرينة تمنع من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لا إطلاق لها بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، هي قاصرة ومنصرفة عن موارد أطراف العلم الإجمالي. وجه الانصراف ما هو؟ وجه الانصراف نكتة عقلائية، هذه النكتة العقلائية، هذا الارتكاز العقلائي يكون قرينة لبية، لبية يعني ليست قرينة لفظية، هذا الارتكاز العقلائي يكون بمثابة القرينة اللبية المتصلة بأدلة الأصول المؤمنة تمنع من انعقاد إطلاق لها بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، وتكون منحصرة في موارد الشبهات البدوية دون موارد العلم الإجمالي. الكلام كل الكلام في تفسير ذلك المرتكب العقلائي، ما هو؟ ما هي تلك النكتة العقلائية؟ حاصلها ببيان سلس أنه كلما حصل موازنة بين الغرض الترخيصي وبين الغرض الإلزامي فالعقلاء يقدمون الأغراض الإلزامية على الأغراض الترخيصية. في موارد الاشتباه بين الغرض الترخيصي وبين الغرض الإلزامي لا يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. في المثال نقول المفروض أن هناك غرضا إلزاميا تعلق بوجوب إحدى صلاتين، وأن هناك غرض ترخيصي مترتب على جريان البراءة، لأنه إذا جرت البراءة ترتب غرض ترخيصي، وعدم جريان البراءة يترتب عليه الغرض الإلزامي. فيدور الأمر، هل تجري البراءة أو لا تجري براءة في أطراف العلم الإجمالي، تجري أو لا تجري؟ معنى ذلك أنه يدور الأمر بين أهمية الغرض الإلزامي المترتب على عدم جريان الأصول وبين الغرض الترخيصي المترتب على جريان الأصول، أيهما المقدم؟ هنا يقول السيد العقلاء قامت سيرتهم على أنه إذا تعارض أو إذا تزاحم أو في موارد الاشتباه بين الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي وأيهما المقدم، فإن العقلاء لا يقدمون الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، بل العقلاء دائما يقدمون الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي. إذن والمقام كذلك، المقام وهو في موارد العلم الإجمالي يدور الأمر بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي، هذه النكتة العقلائية تأتي. لهذا قال غير أن ذلك ليس عقلائيا. ومن هنا كان الارتكاز، لماذا غير عقلائي؟ لأنه لو أجرينا الأصول كان معنى ذلك تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، وارتكاز العقلاء قائم على تقديم الغرض الإلزامي على الترخيصي. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا للانصراف، كان الارتكاز العقلائي يعني كان يعني أصبح قرينة لبية متصلة بأدلة الأصول لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف، وتكون أدلة الأصول مختصة بموارد الشبهات البدوية. طبعا من يريد ان يتامل في المناقشه على السيد في هذه النكته العقلائيه هو اصل النكته العقلائيه، هل فعلا هناك مرتكز عقلائي او لا يوجد مرتكز عقلائي. من يريد ان يفكر في المناقشه يفكر في هذه النقطه، هذا مفتاح المناقشه، لانه قد يقال انه اول الكلام. من قال انه في جميع الموارد الاشتباه بين الاغراض الالزاميه والاغراض الترخيصيه؟ العقلاء يقدمون الغرض الالزامي على الغرض الترخيصي. اذا السيد نفسه قدس سره هناك في بيان حقيقة الأحكام الظاهرية يقول إذا دار أمر المولى في التزاحم الملاكي بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية يمكن الشارع أن يكون غرضه الأهم هو الغرض الترخيصي، فالشارع يجعل حكما ظاهريا على طبق ما هو الأهم، وقد يكون الأهم في نظر الشارع هو الغرض الترخيصي ويقدمه على الغرض الزام. إذا كان الشارع نفسه أحيانا يقدم الأغراض الترخيصية على الأغراض الزامية، فكيف يقال بالعقلاء لا تفعل ذلك؟ نعم. هذا من يعني لعله أحيانا تبلغ الأغراض الترخيصية عن الشارع إلى درجة أنه يقدمها أهم تكون من الأغراض الإلزام. نعم. لكن سيد الشكيد كأنه في موارد القضاء ما رجعته كان يقول في موارد الحياة العقلائية لا تبلغ الأغراض الترخيصية إلى درجة أنها تقدم على الأغراض الإلزامية، فالحياة العقلائية لا تبلغ هذا الحد، وإن قد يكون عند الشارع أنه يقدم أحيانا الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. على كل حال الشارع هو فرد من أفراد العقلاء وهو سيد العقلاء، فلا ينشد عن العقلاء. السيد حتى في بيان حقيقة ومعالجة الأحكام الظاهرية، في بيان ومعالجة الأحكام الظاهرية ينطلق من أن هذه المعالجة قريبة من المعالجات العقلائية، لأن الحكم الشرعي ليس له حقيقة مستقلة وراء حقيقة ما يراه العقلاء. على كل حال مفتاح المناقشة هو التفكير في هذه النقطة. هذا تمام الكلام في التقريبين اللذين ذكرا لمنع جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. فهناك إما مانع ثبوتي وهذا لا يقبله السيد، بل يذهب إلى وجود مانع إثباتي وهو انصراف الأدلة عن موارد العلم الإجمالي. هنا السيد يقول وينبغي أن يعلم، نحن عندما نقول أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، أي أصول؟ الأصول على قسمين، عندنا أصول مؤمنة، أصول شرعية مؤمنة، وأصول شرعية منجزة أي مثبتة بعبارة بعض الأصوليين. عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، هل المقصود بعدم جريان الأصول الأصول المؤمنة أو الأصول المثبتة والمنجزة؟ بيان ذلك. الأصول المؤمنة كاستصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة أصلا مؤمن لأنه يؤمن لك ويجوز لك ارتكاب الأطراف. مثلا إذا كنا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، وكنا نعلم أن هذا الإناء الأول كان مسبوقا بالطهارة والإناء الثاني أيضا مسبوق بالطهارة ونعلم بطرو نجاسة على أحدهما، هنا نقول بما أن الإناء الأول على يقين بطهارته نشك الآن في بقاء الطهارة نستصحب الطهارة، الإناء الثاني أيضا على يقين بطهارته نشك في بقاء الطهارة نستصحب الطهارة، فاستصحاب الطهارة يعبر عنه بالأصل المؤمن لأنه يجوز لك الارتكاب. وعندنا أصل مثبت ومنجز وهو استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة يسمى بالأصل المنجز لأنه عند استصحاب النجاسة لا يجوز لك ارتكاب الأطراف، لا يجوز لك ارتكاب الأطراف، فيسمى أصل منجز مثبت، وهو ما إذا كنا نعلم بطهارة أحد الإناءين والإناء الأول كان مسبوقا بالنجاسة والإناء الثاني أيضا كان مسبوقا بالنجاسة، نقول هذا الإناء الأول على يقين بنجاسته نشك في بقاء النجاسة نستصحب نجاسة، الإناء الثاني كنا على يقين بنجاسته نشك في بقاء النجاسة نستصحب نجاسة. إذن هنا استصحبنا أصلا منجزا مثبتا. إذن قولكم عدم جريان الأصول الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، هل المقصود الأصول المؤمنة كاستصحاب الطهارة أو الأصول المنجزة المثبتة كاستصحاب النجاسة؟ يقول السيد ينبغي أن يعلم أن عدم جريان الأصول إنما هو مختص بالأصول المؤمنة دون الأصول المنجزة. لماذا؟ لأنه واضح الأصل المؤمن يرد فيه المحذور العقلي وهو استصحاب الطهارة في كلا الطرفين مع العلم بنجاسة أحدهما يستلزم الوقوع في المخالفة القطعية لما هو معلوم إجمالا وهو نجاسة أحدهما، بينما استصحاب الأصل المنجز أي استصحاب النجاسة لا يرد فيه لا المحذور العقلي ولا المحذور العقلائي. أما عدم ورود المحذور العقلي إذا استصحبنا النجاسة نجاسة كلا الطرفين لا يستلزم الوقوع في المخالفة القطعية لأن المكلف سوف يترك كلا الطرفين وهو ليس ملزما بارتكاب الطرف الطهارة، ليس ملزم، أنا أعلم بطهارتهما لكن أنا لست ملزما بارتكاب طرف إناء الطاهر، إذا لا يلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية. كما أن المحذور الإثباتي العقلائي أيضا غير وارد. لماذا؟ لأن المحذور العقلائي يعتمد على نكتة تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، ونحن عندما استصحبنا النجاسة لم نقدم غرضا ترخيصيا على غرض إلزامي، بل العكس، نحن أثبتنا الغرض الإلزامي وهو تجنب كلا الطرفين. إذن بالنسبة إلى الأصول المنجزة وهو استصحاب النجاسة لا يرد فيه لا المحذور العقلائي ولا المحذور العقلي. قال وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة كاستصحاب الطهارة، وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف كاستصحاب النجاسة فلا محذور ثبوتا، يعني لا يرد المحذور الثبوتي الذي هو الترخيص في المخالفة القطعية، ولا إثباتا وهو تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، فلا محذور في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف إذا كان كل طرف موردا لها أي للأصول في نفسه، يعني بما هو طرف الإناء الأول بما هو طرف مسبوق بالنجاسة نستصحب نجاسة، الإناء الثاني بما هو طرف مسبوق بالنجاسة نستصحب نجاسة، استصحاب النجاسة في الطرفين لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية. حتى لو كان، التفتوا الآن تكرار أمثلة، أقصد يعني بيان أمثلة، حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، يعلم بعدم عدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، مثال على ذلك، قال كما إذا علم بوجود نجس واحد، هنا نجس واحد تكليف أو أكثر من تكليف، تكليف واحد التكليف يعني اجتناب اناء واحد فقط. في الاناءات المعلومه نجاستها سابقا، انا عندي خمس اواني، عندي خمس اواني اعلم بان احدها نجس. هنا يقال في المقام انا اعلم بعدم ثبوت اكثر من تكليف واحد، يعني الثابت هو تكليف واحد نجاسة احدها. قال كما اذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاناءات المعلومة نجاستها سابقا، يعني كل اناء كل طرف كنا على يقين سابقا بنجاسته فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها من الإناءات المعلومة نجاستها سابقا. لا هناك يجري في بحث الاستصحاب إن شاء الله بحث الشبهات. قال ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا. هذا تصوير مثالها كيف؟ التفت معي. تارة أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أعلم بنجاسة أحد الإناءين وأعلم أو لا أفرض المثال هكذا. هو ماذا قال؟ قال ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة، نعم، أعلم بطهارة أحد الإناءين، التفتوا معي، أعلم بطهارة أحد الإناءين، أعلم بطهارة أحد الإناءين، فإن كان الإناء الأول هو الطاهر يكون الثاني جنما نجس، لأن أحدهما طاهر. فلو كان الإناء الأول هو طاهر واقعا الثاني قطعا يكون نجسا. إذن الإناء الثاني نجاسته معلومة أو غير معلومة عند طهارة الإناء الأول؟ معلومة واقعا. هذا المثال ليس هو موردنا، موردنا الصورة الثانية وهي أعلم بطهارة أحد الإناءين فلو كان الإناء الأول هو الطاهر واقعا الإناء الثاني أحتمل أيضا طهارته. أقول هذا المثال ذكره في الحلقة الأولى السيد في العلم الإجمالي، أعلم بطهارة أحدهما فلو كان الأول هو الطاهر الثاني أيضا أحتمل أن يكون، لأنني أحتمل طرو الطهارة عليه، يعني أحتمل طرو الطهارة على الإناء. فإذا أعلم بأن أحدهما طاهر قطعا والثاني أحتمل أن يكون طاهرا من دون تعيين، إذا كان التعيين أصبح عن تفصيلي، أعلم بأن أحدهما طاهر واقعا طاهر عن طهارة أعلم بأن أحدهما طاهر واقعا والثاني أحتمل أن يكون طاهرا فلو كان الإناء الأول هو الطاهر واقعا الثاني ماذا سوف يكون؟ معلوم النجاسة أو محتمل الطهارة والنجاسة؟ محتمل الطهارة والنجاسة. الإناء الثاني يكون محتمل الطهارة والنجاسة لأنني أحتمل أيضا أن يكون طاهرا وأحتمل أن يكون نجسا. هذه الصورة ذكرها السيد في الحلقة الأولى في مباحث العلم الإجمالي. إذن في هذه الصورة أيضا يجري الاستصحاب، لأن الطرف الأول كنا على يقين بنجاسته سابقا نستصحب نجاسة، الطرف الثاني أيضا على يقين بنجاسته نستصحب نجاسة. إذن يجري يريد أن يقول هكذا السيد، يجري الاستصحاب حتى في صورة ما إذا لم نعلم بفعلية النجاسة واقعا، لأن الطرف الثاني لا نعلم بفعلية النجاسة واقعا، بل نحتمل أن يكون نجسا ونحتمل أن يكون طاهرا. قال: ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا. يعني يريد أن يقول سير عندنا صورتان، الصورة الأولى أن تكون النجاسة معلومة واقعا وفعلا، مثالها كما إذا نعلم بطهارة أحد الإناء، نعلم أن الإناء الأول لو كان طاهرا الثاني قطعا يكون نجسا، هذه النجاسة معلومة فعلا. الصورة الثانية نعلم بطهارة أحد الإناءين، لو كان الإناء الأول هو الطاهر نحتمل طهارة الإناء الثاني، فنحن على يقين بأن أحدهما طاهر ونحتمل طرو الطهارة على الإناء الآخر، فالإناء الآخر نجاسته معلومة أو غير معلومة؟ طبعا غير معلومة، يحتمل أن يكون طاهرا يحتمل أن يكون نجسا. قال: ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا. أنا بعد أبين لكم الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى لو قام دليل قطعي ووضع إصبعه وقال الإناء الأول هو طاهر، الإناء الأول هو الطاهر، الإناء الثاني محكوم عليه بالطهارة أو النجاسة؟ بالنجاسة قطعا، أصبح علم تفصيلي في الإناء الثاني. أما في الصورة الثانية لو جاءنا علم قطعي بأن الإناء الأول هو الطاهر واقعا، الإناء الثاني معلوم النجاسة واقعا أو ليس معلوم النجاسة واقعا؟ ليس معلوم النجاسة، بل يكون مشكوكا بالشبهة البدوية، هل هو نجس هل هو طاهر؟ هذا هو الفرق. هناك لو تعينت الطهارة في الإناء الأول في الصورة الأولى يكون الإناء الثاني قطعا نجس، يعني لا نحتاج إلى أن نجري أي أصل من الأصول. أما في الصورة الثانية لو تعينت طهارة الإناء الأول الثاني نشك فيه، هل هو طاهر أو هو غير طاهر؟ لأنه يحتمل أن يكون طاهرا، لأنه يحتمل أنه أيضا عرضت عليه طهارة. الصورة الأولى لا نعلم بأن الأول نعلم بأن أحدهما طاهر والثاني لا نحتمل طرو الطهارة عليه، بل نقطع بأن الثاني لم تطرأ عليه طهارة، يعني الطهارة لم تطرأ إلا على واحد. أما هنا الطهارة طرأت على واحد معلوم تفصيلا والثاني يحتمل طرو الطهارة، هذا هو الفرق. مولا نفس المكلف إلى نفس الحالة، الحالة ما هي واقعا؟ لا ليس إلى نفس المكلف، الحالة واقعا ما هي؟ قال: أمكن أيضا جراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة. في أركان الاستصحاب كل إناء مسبوق بالنجاسة مشكوك في البقاء يستصحب البقاء، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني، يعني الطرف الأول مثلا، وارتفاع النجاسة عنها واقعا، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. ارتفاع النجاسة عن الإناء الأول، وأما الإناء الثاني فيعلم إجمالا أنه يحتمل أن يكون طاهرا يحتمل أن لا يكون طاهرا. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، نرجع إلى أصل الفكرة، السيد كثر ما يعني لا داعي لا. المهم أننا نعتمد على أصل الفكرة. أصل الفكرة: إذا كانت الأصول الشرعية مؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، إذا كانت الأصول الشرعية منجزة كاستصحاب النجاسة تجري في أطراف العلم الإجمالي، لأنه لا يرد لا المحذور العقلي ولا المحذور العقلائي، لا الثبوت ولا هذه كانت أصل الفكرة. الشيخ الأعظم في الرسائل في فرائده أعلى الله مقامه الشريف قال: حتى الأصول المنجزة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. نحن قلنا إذا كان الأصل مؤمن يجري، عفوا، إذا كان الأصل مؤمن لا يجري، إذا كان الأصل منجز يجري. الشيخ الأعظم يقول: حتى إذا كان الأصل منجز كاستصحاب النجاسة لا يجري. لماذا؟ لأحد بيانين. البيان الأول، الصورة هكذا: نعلم إجمالا بطهارة أحد فأحدهما واقعا طاهر، نعلم بطهارة أحد الإناءين. نحن نقول الإناء الأول كان مسبوقا بالنجاسة تستصحب النجاسة، الإناء الثاني كان مسبوقا بالنجاسة تستصحب فيه النجاسة. يقول الشيخ الأعظم: لا يجري استصحاب النجاسة، يعني لا يجري استصحاب الأصل منجز في حالات وجود ما يعيني مسبوقين بالنجاسة، لا يجري استصحاب النجاسة. لماذا؟ يقول: أولا بأن استصحاب النجاسة يلزم منه التضاد والتنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الواقعي ما هو؟ الطهارة. الطهارة حكم واقعي، والحكم الظاهري هو النجاسة. فعند استصحاب النجاسة مع العلم واقعا بالطهارة يلزم اجتماع النجاسة والطهارة. لماذا؟ أقول: إذا استصحبنا النجاسة لزم اجتماع النجاسة والطهارة. لماذا لا يجوز اجتماع النجاسة والطهارة؟ لأحد البيانين: البيان الأول لأن النجاسة استصحاب النجاسة حكم ظاهري والطهارة حكم نعلم واقعا بطهارة أحدهما، حكم واقعي، ولا يجوز اجتماع حكم واقعي مع حكم ظاهري. البيان الثاني: مقتضى الطهارة إطلاق العنان، مقتضى الطهارة أن المكلف يكون مطلق العنان، ومقتضى استصحاب النجاسة أنه ليس مطلق، لا يكون مطلق العنان بالنسبة للمكلف، فيلزم أن يكون المكلف بناء على استصحاب النجاسة أن لا يكون مطلق العنان بالنسبة للحركة، وبناء على الطهارة الواقعية يكون مطلق العنان. فمطلق العنان وغير مطلق العنان هنا توجد منافاة. إذن المنافاة إما أن تتصور بلحاظ نفس الحكم وهو اجتماع حكم واقعي مع ظاهري، أو بلحاظ الحركة والامتثال، فإن العلم بالطهارة الواقعية يقتضي أن يكون المكلف مطلق العنان، وبالنسبة إلى استصحاب النجاسة يقتضي أن لا يكون مطلق العنان، فهنا منافات. لهذا لاحظ ماذا قال. قال السيد: لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي، هذا يسمى المحذور ثبوتي وهو المنافاة، بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف. ما هي الأصول المنجزة للتكليف؟ استصحاب النجاسة، أحسنتم، وبين الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال. ما هو الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال؟ هو الطهارة الواقعية، أعلم بطهارة أحدهما، إذن الطهارة الواقعية معلومة إجمالا. هذا التصوير الأول، المنافاة. أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل. ما معنى محذور إثباتي؟ هو أو بلحاظ محذور إثباتي. ما هو المحذور الإثباتي؟ أي قصور في إطلاق دليل الأصل، دليل الأصل الذي هو دليل الاستصحاب، فيه قصور. ما هو وجه القصور؟ أبينه الآن. أما الأول وهو المنافاة، يلزم اجتماع النجاسة والطهارة. قال: فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية، الإلزامات الظاهرية يعني استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة إلزام وهو حكم ظاهري الاستصحاب، والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها، بعض الأواني على سبيل الإجمال جزما. الترخيص الواقعي الذي هو الطهارة الواقعية. يقول السيد: والجواب أن المنافاة بينها، الجواب نحن لم نجب، الجواب يقول السيد: نسلم يلزم اجتماع حكم ظاهري وحكم واقعي، ولكن لا منافاة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، كما تقدم مرارا في مسألة معالجة اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري. لا منافاة بين اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري، أي منافاة لا توجد. والجواب أن المنافاة بينها أي بين الإلزامات الظاهرية، بين الحكم الظاهري الذي هو الاستصحاب، استصحاب النجاسة، وبين الترخيص الواقعي وهو الطهارة الواقعية، إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين، أي حكمين؟ الواقعي والظاهري، فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا، وإن كانت بملاك ما يستتبعان من تحرك وإطلاق عنان، فمن الواضح، يعني بحيث يقال هكذا، أن الطهارة تستتبع أن يكون المكلف مطلق العنان، واستصحاب النجاسة تقتضي أن لا يكون المكلف مطلق العنان، فمن الواضح أن الترخيص المعلوم، يقول السيد: من قال أن الطهارة الواقعية تستوجب أن يكون المكلف مطلق العنان؟ لو كانت الطهارة معلومة تفصيلا لكان مطلق العنان بالنسبة للمكلف، لكن المفروض أن الطهارة معلومة إجمالا. بما أن الطهارة معلومة إجمالا في أحد الطرفين، فهل يكون مطلق العنان بالنسبة لجميع الأطراف؟ هذا محال، لأن أحدهما قطعا نجس. بما أن أحدهما نجس، لا يمكن أن يكون مطلق العنان بالنسبة لجميع الأطراف. هل يمكن أن يكون مطلق العنان بالنسبة لأحد الطرفين؟ نقول ترجيحا بلا مرجح. على أي أساس يكون مطلق العنان بالنسبة للإناء الأول دون الإناء الثاني؟ إذن المنبه على أنه بناء على الطهارة الواقعية لا يكون مطلق العنان، ما هو المنبه؟ نقول: نسألكم، هل هو مطلق العنان بالنسبة للطرفين معا؟ نقول: هذا محال. لماذا؟ لأن أحدهما نجس واقعا. هل يكون مطلق العنان بالنسبة لأحد الطرفين دون الآخر؟ ترجيح بلا مرجح. إذن حتى لو علم بالطهارة الواقعية إجمالا، لا يكون مطلق العنان. قال: فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا، ما هو الترخيص المعلوم إجمالا؟ الطهارة الواقعية، لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي. العنان الفعلي يعني أن يكون مرخصا في الطرفين أو في أحدهما، لعدم تعين مورده، يعني مورد الطهارة الواقعية غير معين تفصيلا، إنما هو معلوم إجمالا، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام عمل. هذا المحذور الأول الذي قال به الشيخ الأعظم، وهو محذور ثبوتي. المحذور الثاني محذور إثباتي، بمعنى أنتم تقولون: إذا كان الأصل المنجز لا مانع من إجرائه في جميع الأطراف. مثال على الأصل المنجز: استصحاب النجاسة. يقول صاحب الرسائل الشيخ الأعظم: نفس دليل الاستصحاب قاصرا عن شمول أطراف العلم إجمال، قاصر يعني لا إطلاق فيه بالنسبة إلى أطراف العلم إجمال. فإذا كان قاصرا إذا لا يجري دليل الاستصحاب في أطراف العلم إجمال. الكلام ما هو وجه القصور؟ ما هو وجه الأصول القصور في إطلاق دليل الأصل؟ يقول: إذا لاحظنا دليل الاستصحاب يشتمل على صدر ويشتمل على ذيل وعجز، صدر دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، والمفروض أن الإناء الأول كنا على يقين بنجاسته نشك في بقاء النجاسة، تأتي كبرى لا تنقض اليقين بالشك نستصحب نجاسة. الإناء الثاني كنا على يقين بنجاسته نشك في بقاء النجاسة، تأتي الكبرى لا تنقض اليقين بالشك نستصحب نجاسة. إذا لو تمسكنا بصدر دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك جرى الاستصحاب في الطرفين معا، هذا صحيح. لو جئنا إلى الذيل، الذيل ما هو؟ الذيل ولكن انقض اليقين باليقين، انقض اليقين باليقين، هذا ذيل دليل، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقض اليقين باليقين. نقول انقض اليقين باليقين، نحن على يقين بطهارة بطهارة أحدهما، نحن على يقين بطهارة أحدهما، بما أننا على يقين بطهارة أحدهما لا يجوز نقض هذه الطهارة في جميع الأطراف، لا يجوز نقض هذه الطهارة في جميع الأطراف. فإذا كان أحدهما على يقين بطهارته لا يمكن إجراء الاستصحاب الطهارة في جميع الأطراف، لأن أحدهما قطعا طاهر. والرواية ماذا تقول؟ انقض اليقين باليقين، يعني إذا كنت على يقين بالنجاسة فالذي يرفع النجاسة هو اليقين بالطهارة. والمفروض أننا في المقام نقول بما أننا على يقين بطهارة أحدهما نقول لا يجري الاستصحاب إلا في طرف واحد دون طرفين. إذا لو تمسكنا بصدر الرواية، صدر الرواية تقتضي استصحاب كلا طرفين، لو تمسكنا بذيل الرواية، ذيل الرواية يقتضي استصحاب طرف واحد، فتتحقق منافاة بين الصدر وبين الذيل. هذه المنافاة تكون كقرينة مانعة من جريان دليل الاستصحاب في الطرفين. لاحظ ماذا قال. قال: وأما الثاني أي المحذور الإثباتي فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك، وهذا هو الصدر، كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين، وهذا هو الذيل. والأول أي الصدر يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف. لماذا؟ لأنها مسبوقة بيقين وشك في البقاء. والثاني أي الصدر يستدعي نفي جريان الاستصحاب فيها أي في الأطراف جميعا في وقت واحد. لماذا؟ يقول: لأن رفع اليد عن الحالة السابقة، الحالة السابقة ما هي؟ النجاسة. لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين، نقض لليقين أنت على يقين بالنجاسة فتنقضه أنت على يقين بالطهارة وعلى يقين بالنجاسة فتنقض النجاسة بأي شيء؟ بالطهارة، فيكون استصحاب النجاسة في طرفين أو في طرف واحد. في طرف واحد، يعني بعبارة أخرى النجاسة تثبت في طرف واحد، لأن الطرف الآخر كنا على يقين بنجاسته، هذه النجاسة ترتفع باليقين بالطهارة. يقول والجواب أولا، يقول أيها الشيخ الأنصاري، لماذا نحن نحصر أنفسنا بهذه الرواية فقط من روايات أدلة الاستصحاب التي تشتمل على ذيل وعلى صدر؟ هناك أدلة يمكن التمسك بها لا تشتمل على هذا الصدر، على عفوا هذا الذيل، وهو انقض اليقين باليقين، لا تشمل ذلك. إذن يمكن أن نرجع إلى روايات أخرى وصيغ أخرى للاستصحاب لا يشتمل على ذلك الصدر، هذا أولا. قال والجواب أولا، أن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا، يعني على الصدر والذيل، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط. بالنهي فقط، يعني لا تنقض اليقين بالشك. النهي لا تنقض اليقين بالشك، الأمر انقض اليقين باليقين. يقول عندنا روايات لا تشتمل إلا على النهي دون اشتمالها على الذيل، وسوف يأتي في دليل الاستصحاب ثلاث صحاح. طيب إذا صحت كلها على صحة، نعم، بناء على صحة الروايات واعتبار، هذا أجيب عليه الشيخ. قال وأما ثانيا حاصله باختصار، نقول في المقام، نحن عندما نقول انقض اليقين باليقين ما معنى ذلك؟ يعني أن يكون ما تعلق به الناقض هو نفس ما تعلق به المنقوض. فإذا كنت على يقين بنجاسة هذا الثوب، الطهارة التي تنقض هذا اليقين بالنجاسة أن تكون الطهارة متعلقة بنفس هذا الثوب، فالناقض يجب أن يتعلق بنفس ما تعلق به المنقوض، يعني وحدة متعلق الناقض والمنقوض. هذا مقتضى انقض اليقين باليقين. انقض اليقين باليقين معناه انه الناقض يجب ان يتعلق بنفس ما تعلق به المنقوض. فاذا كنت على يقين بنجاسة هذا الثوب، يجب ان تكون الطهارة التي ترفع هذه النجاسة الطهارة تعلقت بنفس هذا الثوب، لا بشيء اخر. هذا مقتضى انقض اليقين باليقين. ما واضح؟ يقول بناء على ذلك هذه الكبرى ليست منطبقة في المقام، لأن اليقين بالطهارة تعلق بأي شيء؟ بالمعلوم إجمالا، بينما اليقين بالنجاسة تعلق بالمعلوم تفصيلا. إذن الطهارة تعلقت بالمعلوم إجمالا، النجاسة تعلقت بالمعلوم تفصيلا، فما تعلق به الناقض غير ما تعلق به منقوض، فلا يشمله انقض اليقين باليقين. انقض اليقين باليقين يجب ان يكون ما تعلق به الناقض عين ما تعلق به المنقوض، والمقام ليس كذلك، لان ما تعلق به الناقض وهو الطهارة تعلق بالمعلوم اجمالا، وما تعلقت به النجاسة هو المعلوم تفصيلا، فما تعلق به الناقض غير ما تعلق به منقوض، فلا يشمله دليل انقض اليقين باليقين. قال بس اطبق بشيخ، ان ظاهر الامر بنقض اليقين باليقين ان يكون اليقين الناقض الذي هو الطهارة متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، هذا مقتضى انقض اليقين باليقين، وهذا غير حاصل في المقام. لماذا؟ قال لأن اليقين المدعى كونه ناقضان هو أي يقين؟ هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي الذي هو الطهارة، ومصبه أي متعلقه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية أي النجاسة المتعلقة بالحالات السابقة للهناءات التي هو النجاسة. إذا حاصله أن النجاسة تعلقت بمعلوم تفصيلا والطهارة تعلقت بمعلوم إجمالا، فما تعلق به النافض غير ما تعلق به المنقوض. وعليه نقول فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي متى؟ إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال، كما في مقامنا استصحاب النجاسة في الطرف الأول واستصحاب النجاسة في الطرف الثاني لا يلزم منه مخالفة عملية، لا يلزم منه مخالفة عملية ولا يلزم منه نعم هو مخالفة عملية، يعني لا ترتكب قبيحا، لا ترتكب مخالفة، لا ترتكب محرم. استصحاب النجاسة غاية أنه سوف أترك جميع الأطراف، وهذا لا يترتب عليه أي مخالفة عملية. يأتي إن شاء الله الكلام في الأمر الثالث وهو جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ يوسف. نعم.